يوم الجمع. وهذا ورد مع سيدنا حسين الصحابي رضي الله عنه وعرضه عندما كان يقرأ في يوم الليل وأخذ النفاس وتزول في مرضها فعندما يسخر يعاود القراءة وقد يعود الفرس لأن يجوب يعود المنطقة. فلما أصبح الصلاة ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا حسين إن الملائكة تنزل على قراءة الأقدام ولو استمريتني قراءة ورأيت لذلك إظهار قرآنها. إذا أفضحت في سماع القرآن الكريم وفي كتاب القرآن الكريم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم

نعم. Thank you.

Thank you. الله سبحانه وتعالى. فدعونا. نعم الله. جميل يا مولانا. يا رب يا رب يا رب. الدعاء المستجاب. نعم. Oh. الله. جميل والله، جميل جميل جميل.